هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. ومر على قلبها طيف يوم وأرسل نسماته الحانية، وإلف الحياة يشيع الحياة بأجواء جناتها الهانية. فيا دار ما فعلته الليالي بأشيائك الحلوة الغالية. تعلق شيء كفرخ مهيض على صدرها الواهن المرتعد، وقد وسدت رأسه ساعدا وشدت بآخر حول الجسد. ولو قدرت أودعته الحنايا وضمت عليه حشايا الكبد، عساها تقيه بدفء الحنان ضراوة ذاك المساء الصرد. وعانقها وهو يصغي إلى تلاحق أنفاسها المضطرد، فأهوت على الطفل تشتم فيه روائح فردوسها المفتقد. وفي مثل تهويمة الحالمين وغيبوبة الأنفس الصافية، أطلت على أفق الذكريات وفي عمقها لهفة ضامية، تعانق بالروح طيف الديار وتلثم تربتها الزاكية. وأفيا أهدى فئات وتلك الدهاليز في الروضة الحالية. وإلف الحياة يشيع الحياة بأجواء جناتها الهانية. فيا دار ما فعلته الليالي بأشيائك الحلوة الغالية. هكذا صورت لنا الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان حالة إنسانية خاصة في قصيدتها رقية. وربما تختلف تفاصيل قصة رقية التي عرضتها الشاعرة فدوى طوقان عن تفاصيل الحالة التي نعرض لها الليلة، لكن تجتمع القصتان عند نهر الذكريات مع طيف الأحباب الذي لا يغادر القلوب ولا الديار. هو طيف الحنين، طيف الحنين الذي يجمعنا بأحبائنا الذين غادرونا بأجسادهم، لكن أرواحهم تحرسنا وترفرف حولنا بأجنحة الرعاية. نستأنس بهذا الطيف حين يعز الأنيس، ونجد معه السلوى عن تباعد الأصحاب والخلان وانشغالهم، ونتذكر معه طعم السعادة التي عشنا فيها دهرا. تمضي سنوات العمر وفي الفرح ننسى حساب السنين، لكننا نبحث دائما عن ذلك الطيف في كل ضوء، فنلقاه في كل حلم بعيد. هو طيف نسميه الحنين. زي الهوى، زي الهوى الساري وخيال الطيف، زي أحلى سنين العمر بينا تمر يا نعيش هوانا هوانا حلم ليلة صيف يكتب خطانا في الشتاء المر. اختار لنا الأديب محمد كمال سالم هذا الموضوع وأرسل لنا لوحة بعنوان عشاء عيد الميلاد وأسميتها أنا طيف نسميه الحنين، وكتب عنها قصة أسماها هبتي. نتوقف أولا أصدقائنا مع اللوحة وصاحبها. اللوحة كما ذكرنا أصدقائنا بعنوان عشاء عيد الميلاد وأسميتها أنا طيف نسميه الحنين، وهي للفنان الأمريكي نورمان روكويل. الفنان نورمان روكويل من أشهر الرسامين والمصورين الأمريكيين في القرن العشرين. تأتي شهرته من لوحاته التي تمثل الحياة اليومية بكل تفاصيلها وقصصها التي تحكيها وتتناولها بواقعية شديدة محببة، وكأنك تعيش لوحات. هذا ما تقوله عنه الفنانة هالة علي في منتدى ورد للفنون. ولد الفنان نورمان روكويل في 3 فبراير عام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان لحب أبيه وولعه بالقراءة تأثير كبير عليه، فقد اعتاد الأب قراءة القصص والروايات بصوت عالٍ، وكان الفنان الصغير يرسم شخصيات الروايات. التحق روكويل خلال دراسته الثانوية بمدرسة للفنون التطبيقية، وتوقف عن الدراسة والتحق بالأكاديمية الوطنية للتصميم التي أهلته للالتحاق بجامعة الفن، وكان له ما أراد. انتشرت أعماله وتداولها العامة، وانتشرت على بطاقات التهنئة والمناسبات الرسمية الأمريكية. أثرى الساحة الفنية على مدى 50 عاما، ونشرت أعمال الفنان نورمان روكويل على أغلفة العديد من المجلات الأمريكية الشهيرة. تميزت لوحاته بحجمها الكبير، وكان ينفذها بألوان الزيت. كانت لوحاته مفعمة بأحاسيسه ورؤيته للواقع من حوله، رؤيته خاصة جدا، كان يجملها بالبساطة وبتفاصيل الحياة اليومية. كانت لوحاته كما يمكن أن نسميها السهل الممتنع. منحته الولايات المتحدة الأمريكية الوسام الرئاسي للحرية، وهو أرفع وسام مدني تمنحه الولايات المتحدة الأمريكية، وكان ذلك عام 1977، وظل يبدع أعماله حتى ترك إرثاً فنياً رائعاً بوفاته في 8 نوفمبر عام 1978. اللوحة أصدقائنا تستدعي فينا جميعاً الحنين لأيام جميلة عشناها في بيت يضمنا بالدفء والحنان. اللوحة لمشهد في بيت يستعد لتجمع احتفالي عائلي، وكل مكونات اللوحة وعناصرها تشيء بهذا التجمع. اختار الفنان أن يأخذ مقطعاً طولياً من المنزل ليضم عدة غرف لمشهد اللوحة، بل وخرج بنا من النافذة إلى خارج حدود المنزل ليضيف للوحة بعدا جديدا نراه من النافذة. بداية اسمحوا لي أصدقائنا أن أستخدم بعض الكلمات العامية ليصل مضمون اللوحة كما أشعر به. أول ما يتصدر اللوحة الأم ذات الشعر الأبيض والملامح الجميلة التي تشهد بشباب فاتن، تعد الطعام بسعادة بالغة، أواني الطهي متعددة على البوتاجاز، ونظيفة وجميلة، وتعددها يوحي بمدى احتفاء الأم بالقادمين. الأم تجلس على ركبتيها أمام الفرن وتخرج منه صينية بها ديك رومي وقد تم نضجه واحمر وجهه استعداداً لمن سيأكله. رغم أن المشهد للأم في المطبخ، إلا أن الفنان تعمد أن يظهر اهتمام المرأة بنفسها، فشعرها مصفف وملابسها جميلة، وقد ارتدت فوقها مريلة تحمي ملابسها من الاتساخ أثناء أعدادها للطعام، ونظارتها الطبية أمام عينيها. يدلف بنا الفنان نورمان روكويل من مشهد المطبخ إلى مشهد غرفة الاستقبال بحرفية بالغة، حيث نرى الأب وهو يقف في غرفة الاستقبال بوجه باسم بشوش ينظر لزوجته وهي تنهي استعداداتها في طهي الطعام وتحضير أطيب أنواعه. استطاع الفنان نورمان روكويل ببراعة أن يكتب لنا بالفرشاة والألوان حوارا باسما بين الأب والأم لا نعرف تفاصيله، لكننا نشعر بروحه الودود المرحة على وجه الأم والأب. في حجرة الاستقبال منضدة صغيرة عليها إصيص للورود، وبجانبها كرسي يجلس عليه الأب عند الاستجمام أو عند قراءة الجريدة. على يمين اللوحة نلمح شجرة عيد الميلاد المزينة التي تستعد هي أيضا لاستقبال الوافدين. في أعلى اللوحة نرى ما يشبه الجرس المعلق وهو من طقوس الاحتفال أيضا بعيد الميلاد، وهناك بعض الزينة أيضا على ستارة النافذة، وعلى الحائط المقابل صورة للزوج في شبابه، وعلى الأرضية سجادة جميلة رقيقة تتناسب مع ذوق المنزل ككل، وهو ذوق بسيط راق رقيق. يقف الأب بملابسه الأنيقة أمام نافذة كبيرة عليها ستارة شفيفة، وهي النافذة التي جعل الفنان نورمان روكويل منها وسيلة للخروج من المنزل ليرى المشاهد ما أمام المنزل بطريقة مبتكرة، حيث نرى أمام المنزل مباشرة سيارة وكأنها وقفت لتوها أمام المنزل، وبها عدد من الأفراد والأطفال الذين ينتظرهم هذا المنزل الذي يستعد للاحتفاء، ذلك ليشعر المشاهد للوحة أن ضيوف هذه العائلة قد وصلوا لتوهم، ولنفهم هنا في هذه اللحظة الحوار بين الأب والأم، فهو يقول لها: ضيوفنا وصلوا، فهل نستطيع أن نستقبلهم أم ما زال الطعام غير معد؟ وهي ترد عليه بابتسامة واثقة وفي تحدي الواثقين قائلة: الطعام جاهز منذ وقت طويل وهو الذي ينتظرهم. نرى من النافذة أيضاً أصدقائنا عدداً من المنازل، ونلحظ الأرض التي يغطيها الجليد. أثاث البيت بسيط لكنه مرتب وجميل. نظرة الود والحنان في عيني الأب وما يقابلها من مشاعر السعادة المتدفقة في وجه الأم تجعلنا نعيش معهما أروع اللحظات. أبدع الفنان في جعل الألوان تنطق بالحيوية والسعادة والدفء والود المتبادل، أما الدقة في رسم التفاصيل الصغيرة الجميلة فلن تستطيع هذه الدقائق القليلة أن تعطيها حقها. كانت هذه أصدقائنا اللوحة التي تحمل اسم عشاء عيد الميلاد للفنان نورمان روكويل، والتي أسميتها أنا طيف نسميه الحنين، ورأيت فيها تجسيدا رائعا للكثير والكثير من المعاني الإنسانية، والتي يستطيع كل منا أن يراها من زاويته وأن يجعلها معبرة عن تجربته. وربما هذا ما فعله الأديب محمد كمال سالم الذي اختار لنا هذه اللوحة حين استوحى منها قصة من وحي تجربة إنسانية خاصة به عاش أحداثها، فوجد في هذه اللوحة تعبيرا عن بعض ما في تجربته الإنسانية من مشاهد. وربما كان للشبه الكبير بين الرجل في هذه اللوحة وبين بطل قصة الأديب محمد كمال سالم دور في إبداع القصة التي أسماها هبتي. راحت تحكي لي قصة أعرفها جيدا أواريها في طي الذكريات. كانت لم تخلع خمار صلاتها الأبيض بعد، نظرت إلي في شرودي بوجهها راضية مطمئنة، وفاجأتني قائلة: أستشعر طيفه يجول في أرجاء البيت تلك الأيام، أشتم رائحته الطيبة، أسمع هدير أنفاسه وقد انتظمت عن ذي قبل. أتاني فجر أمس ومعه طفلتنا، ورأيتها جميلة وقد كبرت، وقالت لي: وحشتينا يا ماما، بتنا هنا من لؤلؤة بيضة تصدح حجراته وجدرانه وتردد صدى سعادتنا وضحكاتنا. اطمئني يا ماما، أنا وبابا بخير. تحشرج صوتها ورفعت خمارها لتخلعه، واعتدلت في جلستها وقالت: تعلم أنه قد اختارني زوجة من بين الكثيرات، وأنا اخترته على عيني فارسا وقد خلت الدنيا من فرسانها، بطلا ممن حرروا الأرض، وبعد أن أنهى خدمته كضابط احتياط عاد إلى وظيفته بالبنك، وقد كنا زملاء وتزوجنا كما تعلم التفاصيل. اغتربنا معا نفتش عن واقع أفضل، كافحنا معا وارتقينا أعلى الوظائف في الغربة، كنت له قرة عينه وكان لي عوضا عن كل أهلي، نقتسم كل أسباب السعادة وننتظر الحدث السعيد ولا يأتي. 10 سنوات من الصبر زرنا خلالها كل أطباء العالم، وقد قال أحدهم: هي فرصة واحدة لن نكررها. موافقون؟ ما كان لنا اختيار، وافقنا. وفي غرفة عمليات مخيفة أخرج الله من حياتي بعضا مني وبعضا من حياتي وحياته التي ظننت أنها تبدأ لتوها. طار زوجي فرحا وأرسل في طلب أمي وأبي، وبعث لهما بطائرة تأتيني بهما، والهبة التي أرسلها الله لنا أخذوها للحضانة. همسوا لزوجي، لديها مشكلة بالقلب، رأيت ملامحه وأحسست بخوفه في مقلتيه يزيد وينمو كل يوم، حتى كان اليوم السابع. آتوني بها لأودعها وأنا ما زلت في ثوب نقاهتي، أنا لم أستقبلها بعد حتى أودعها، وفي حضني طفلتي التي انتظرتها طويلا بين يدي، مبتسمة قريرة وادعة، وجهها الأبيض الملائكي يلفه قطيفة شعرها الأسود. أمي تحتويني وأنا أحتوي طفلتي، ألثمها قبلتي الأولى والأخيرة، أدثرها للمرة الأخيرة في مهدها. أنا لم أحزن لوفاتها، فما كنت أحب أن تعيش وتتألم أو تعجز أن تسعد بطفولتها أو صحتها. كنت سعيدة بحضورها، وسعدت أيضا لذهابها، لعلمي أنها ستكون في مكان أفضل وستحيا وتلعب وستنتظرنا. يستدير زوجي ليغادر الغرفة. هممت في وهني أقف بينه وبين باب الغرفة، وقلت له: بل هنا يا زوجي العزيز، أرجوك فلتبكي هنا قبل أن تغادر. فألقى بوجهه في صدري وصدر طفلتنا وأجهش وذرف كل نصيبه في الدنيا من دموع، وترك روحه معها إلى أن لحق بها. عاش معي ما تبقى من العمر على ذكرانا الجميلة. ما فقدنا يوما شعورنا بأننا عائلة وكفى، ولكنه سبقني إليها وترك بعضا من روحه معي ها هنا ومعنا ذكرى هبة. هذا أصدقاءنا هو طيف الحنين، هو ما اختاره لنا الأديب محمد كمال سالم في لوحته التي أسميتها أنا طيف نسميه الحنين، والتي كتب عنها قصة أسماها هبتي. عشنا حلقة الليلة أصدقاءنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا، هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي. Oh.